رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الكتاب العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، أي أن يخرج، والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، وهو كما سبق رطل وثلث بالعراقي أي البغدادي، وبالكيل نصف قدح بالمصري، المصري يعني. ومصرف الفدية الفقراء، فدية الصيام الفقراء مثل مصرف الزكاة، تمام. الفقراء والمساكين فقط، فقط طبعا ما في عاملين عليهم مؤلف قلوبهم، هاي لا، هذه ما، هذه للزكاة فقط، أن تمتاز الزكاة بأن مصارفها أكثر. أما فدية الطعام، طعام الصيام للفقراء والمساكين فقط، ما يعطي الغزاة أو ابن السبيل إلا إذا كان مسكينا، دون بقية الأصناف الثمانية المارة في قسم الصدقات، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين، حدد قال طعام مسكين ويلحق به الفقير، يقاس عليه. والفقير أسوأ حالا منه، نعم، لأنه أسوأ حالا، فإذا جاز صرفها إلى المساكين فالفقير أولى، أولى، نعم. ولا يجب الجمع بينهما، أي مو لازم، إما مساكين أو فقراء، وممكن لا يقسم شيء، يعطي أمداد للفقير وأمد بعض أمداد للمسكين يجوز، ولو أعطاها كلها للمسكين جاز، ولو أعطاها كلها للفقراء جاز، وله صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد، أي نعم، يعني ما في، لا يجب التوزيع على ثلاثة أو أربعة، لأن كل يعطيها لشخص واحد فقير أو مسكين، هي كل أمداد أديش، يعني أكثر ما هنالك مثلا 30 مد، يعني إذا شهر، شهر 30، لأن كل يوم عبادة مستقلة يعني. فالأمداد بمنزلة الكفارة، يعني ليس كالزكاة، الزكاة يعني كل مبلغ عنده من الزكاة يعتبر زكاة واحدة يعني، لكن الأمداد تتوزع، ممكن كل مد لحاله، كل مد لحاله، يعني فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف المد الواحد، فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين، ما يجزأ المد الواحد إلى شخصين، لأن كل مد فدية، فدية تامة، وقد أوجب الله تعالى صرفه، صرف الفدية إلى الواحد، فلا ينقص عنها بنصف مد مثلا، ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخصين إلى شخص واحد، يجوز كما لا يتمنع أن يأخذ، كما هكا يتمنع عندكم كلكم، أو يمتنع، يمتنع، يمتنع، في كما لا يمتنع، عندي تأخير في الحروف، أنا. طيب، كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة، من أشخاص متعددة، يأخذ الفقير من، حتى ولا يعني، يعني إذا كان يأخذ من 10 أو 20 وصار غني بهؤلاء، يعني ما يضر يعني، إلا بعدين إذا استغنى ما عاد يأخذ. وجنس الفدية، وأنه ما نقول لا، لازم تأخذ إلى يعني حد معين، لا، حتى لو استغنى بزكوات عدة رجال، لكن أقول الآن أنت وضعك إيش؟ قال الآن أصبحت غني، نقول خلاص لا تأخذ زكاة بعدها. وجنس الفدية جنس الفطرة، قوت، القوت المعروف، ونوعها جنس الفطرة ونوعها، مو هكذا؟ جنس الفطرة ونوعها، إيه؟ وصفتها، إيه؟ نعم، نفس الجنس مثل حنطة ولا أنواع، ولا الشعير، ولا التمر، والتمر بأنواعها، والشعير بأنواعه، والقوت بأنواعها، نعم. وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر، ويعتبر في المد الذي نوجبه هنا في الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته، عن قوته كزكاة الفطر وقوت عياله، قاله القفال في فتاويه، وكذا عما يحتاج إليه أو يحتاج إليه من مسكن وخادم، وخادم يعني زاد عن هذا، إذا كان عنده لكن لو أعطاه يعني يبقى محتاج لمسكن أو خادم ما عليه شيء. تنبيه: تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني، يعني هو عليه، يعني عليه فدية بسبب إيش؟ أنه فوت، ما قضى يعني، طيب قبل أن يأتي رمضان الثاني، طبعا هو متى تجب فدية التأخير؟ إذا دخل رمضان الثاني ولم يقض. نعم. يعني هو أراد أنه باقي رمضان مثل شهر، قال أنا احتمال ما راح أصوم، ما يطلع لي أصوم السنة هذه مثلا إلى أن يدخل رمضان، طبعا نعم. راح تصير عليه فدية. والقضاء فيما بعد، القضاء لو تأخر ما عليش يعني، لكن وإن كان واجب عليه أن يقضي، لكن الفدية أراد أن يعجلها، قال السنة أكيد ما راح أستطيع أصوم يعني، فطبعا عليه فدية مع القضاء، أراد أن يعجلها قبل أن يدخل وقت الوجوب وهو رمضان الثاني، يجوز ولا ما يجوز؟ تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء وبعدين يؤخر القضاء مع الإمكان جائز، مع أنه ممكن يعني جائز في الأصح، وإن أمكن وإن أثم بذلك، لكن تتأدى الفدية بهذا جائز في الأصح كتعجيل الكفارات مثل قبل الحنث المحرم. لو واحد مثلا حلف أن يأكل أن يشرب الخمر، طبعا هذا يحنى، طيب هل نتوقف حتى يشرب الخمر بعدين يدفع كفارة؟ لا، يجوز أن يدفع كفارة، بل يجب عليه أن يدفع الكفارة قبل، ولا يشرب، ولا يجوز له أن يشرب. ويحرم التأخير. يحرم التأخير، ولكن التعجيل جائز. ولا شيء على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه. لا هذا ما عليه اسم لتأخير الفدية. بسبب إذا أخروها عن السنة الأولى. الهرم الهرم والزمن هذا عليهم إيش؟ الفدية فقط. طيب لو أخروها عن السنة الأولى قال لا شيء عليهم، يعني لا إثم عليهم. أيوة. لكن تتكرر الفدية لو أخروها إلى سنة ثانية وثالثة. وليس لهم. ما أدري والله هذا يعني، ولا بس اللي يمكنه القضاء ولا يقضي يعني تتكرر عليه، ولا حتى المريض الذي لا يرجى برؤه والهرم يعني، وقال ولا إيش عندك الحاشم ولا من اشتدت مشقته. ولا شيء على الهرم محترز قوله قضاء رمضان. إيه القضاء يعني إيه يعني القضاء يعني، بس كنا نتكلم عن تأخير الفدية تأخيره يعني. وقال قوله ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه المراد به المريض الذي لا يرجى برؤه. إيه هو إيه طيب، بس نقول لا شيء عليه من أي ناحية يعني، لا هي لا قضاء عليه معروف، لكن لو أخر الفدية يعني هو عليه، هؤلاء عليهم الفدية، لكن لو ما دفعوها في السنة هذه يعني أخروها إلى سنة ثانية ما تتكرر. هو قال لتأخير لا فدية عليه يعني. إنه ما عليهم فدية يعني. بالأصل يعني الهرم لا، إنه عليهم فدية إيه؟ لكن هل يجب أن يدفعوها قبل أن يأتي رمضان الثاني؟ إيه؟ لو أخروها إلى بعد رمضان الثاني يعني ما تتكرر، ما تتكرر عليهم. أيوة. لأن هؤلاء أصحاب أعذار، لأن هذا إذا تتكرر الفدية لمن يطيق الصيام ولا يصوم ويؤخر فقط، أما اللي لا يستطيع الصوم وعليه بسبب هرم أو مرض شديد أو لا تتكرر الفدية عليه. إيه؟ وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر. إيه نعم، يعني برمضان يعني ما حامل والمرضع ولا الهرم ولا الذي يشق عليه الصيام لو أرادوا أن يعجلوا فدية رمضان من أول يوم من رمضان ليس لهم ذلك، أما إنما يعطي فدية كل يوم، إذا طلع الفجر هو طبعا مفطر يعطي فطرة هذا اليوم، لكن بكرة ما يجوز يعطي. ليش؟ لأنه حتى الآن ما صار وقت الوجوب عليه، يمكن يموت قبل بكرة. نعم. كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين. عن عامين للقدام يعني، وعن عام واحد يجوز، لكن عند عامين لعامين مسبقا ما يجوز على الأصح عندنا، كان في عندنا قول يوافق الأحناف أنه يصح، لكن هذا ضعيف. بخلاف كما لا يجوز تعجيل الفطرة على رمضان كان أحسن. بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز. نعم، يعني أراد أن يعطي فدية هذا النهار في نفس النهار الصبح مثلا يجوز. نعم. والمريض وإن تعدى بسببه، بسبب المرض نعم، والمسافر يعني تعاطى دواء يمرضه قصدا عمدا له الفطر يترخص بالفطر. والمسافر سفرا طويلا مباحا يفطران بنية الترخص. نعم. ويقضيان لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. معطوفة على جملة محذوفة. نعم. ولا بد فطر المريض من مشقة تبيح يعني ما يفطر أي أي مرض كان مثل وجع ضرس أو نحو ذلك، إنما يفطر المرض الذي يشق معه الصوم. فإن خاف على نفسه الهلاكة هذا أحيانا يكون الفطر واجب، ليس جائزا فقط بل واجب. فإن خاف على نفسه من الهلاك نعم هذا يجب عليه الفطر هنا. فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو وجب عليه الفطر. نعم. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الفطر قد يكون واجب، قد يكون جائز، قد يكون حرام، له تعتري الأحكام. قد يكون مندوب مثلا إذا كان أو مباح يكون، إذا كان مندوب مثلا إذا كان نفسه تعافى الرخصة وهو مسافر مثلا. نعم. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم إن كان المرض مطبقا فلا ترك النية. أيوة، يعني ويعرف أنه وقع نزلت فيه مثلا يعني وعكة، وأعرف أنها ما تشفى إلا بعد 5-6 أيام، مو لازم ينوي، يعني لا يجب عليه النية. يعني ما يقول مثلا أنوي يمكن غدا أشفى ولا أو لا، يعني لا، يجوز أن يعلم إذا كان يعلم أن هذا المرض لا يزول إلا بعد أيام يجوز له ترك النية. لكن إذا يعرف أنه مرض بسيط يعني شديد يعني عارض زائل يعني لا، ينوي. فإن احتاج للفطر في رمضان أفطر، وإن لم يحتاج لم. وكذلك مثلا أصحاب الأعمال الشاقة كالحصادين قالوا هؤلاء يعني يمكن أن يفطروا في رمضان بشرط أن يتسحروا، مو أن ينوي عند قبل الفجر، ينوي. فإن اضطروا للفطر أثناء العمل أفطروا، وإلا لا. ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية أو متقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر أو نظر إن كان محموما وقت الشروع في الصوم جاز له ترك النية. نعم. يعني شاف حال الفجر قبل الفجر يعني وقت السحر شاف أنه أخذ يعني عنده معه حمى وإلا جاز له تركه، لكن إذا ما في الآن ما يعني ينوي عليه أن ينوي. وإلا صحيح. فعليه أن ينوي ويصبح صائما. فإن عاد المرض في النهار واحتاج إلى الإفطار أفطر. نعم. ولمن غلب عليه الجوع هذا شيء آخر. ولمن غلب عليه الجوع الشديد بسبب من الأسباب، غلب عليه الجوع مرات واحد يصير عنده هبوط مثلا في الضغط بحيث يحتاج لازم يأكل شيء حلو أو يأكل أو يشرب، وإلا يعني يؤدي إلى حالة خطيرة. إيه نعم، هجم عليه الجوع أو العطش الشديد حتى ما في. يشتغلوا أعمال شاقة بالفرن. لا، هذا هؤلاء وغيرهم حتى أي واحد يعني يغلب عليه الجوع أو العطش ويشق، لو أنه ما أفطر ما أكل أو شرب ترتب عليه يعني شيء يعني خطير يعني. إيش قال؟ ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض. إيه يعني له أن يفطر، بل إذا خشي من الهلاك أو خاف فوات يعني منفعة عضو أو نحو ذلك يجب عليه. وأما المسافر السفر المذكورة فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به. يجوز، ما قلنا أنه يعني يستحب أو كذا، وإن لم يتضرر به يجوز، بالعكس هو الصوم أحسن له. ولكن الصوم أفضل. نعم. ولكن الصوم أفضل نعم. لما فيه من براءة الذمة، يعني خلاص يعني لو صام المسافر أبرأ ذمته، ما يهتم بإيش بالقضاء ما قضى، وربما يستطيع يقضي أو لا يستطيع، ويترتب عليه ربما تأخير وفدية ونحو ذلك، فيخلص منه أحسن لما فيه من براءة، خاصة في هذه الأيام اللي أسباب السفر يعني أصبحت يعني في راحة يعني كان في البر ولا في الجو. نعم. لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة. نعم. ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم في السفر الأكثر من فعله، وكان يفطر لكن يقول الأكثر أنه كان يصوم. أما إذا تضرر به لنحو مرض أو ألم يشق عليه احتماله فالفطر أفضل. لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه، ظلل عليه، قد ظلل، لا إذا كان الناس ظلل عليه الناس أو ظلل عليه، نعم، فظلل عليه، فقال ليس من البر أن تصوم في السفر. نعم، إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم. واضح هذا أنه فيه هلاك نفس أو عضو، كما قاله الغزالي في المستصفى: ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف، يعني في مستقبلا يؤدي إلى مثلا فقر دم أو إذا ما أمراض أخرى لو لم يفطر، يعني حتى مو شرط يتبين أو يظهر أثر الصوم الآن، لكن بعد أي نعم، ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو، فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم في التتمة وأقره. عن التتمة صحيح، قالوا عن التتمة، عن التتمة المتولي صوم التطوع. نعم. تنبيه: سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب، لما في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من عن النار 70 خريفا. يعني هذا وارد في التطوع، في صوم التطوع، ويتأكد يعني صوم يوم الاثنين والخميس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما. وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا زائد على أنه يوم الاثنين له سبب آخر، وهو أنه قال ولدت فيه إلى آخر، أيضا ترفع فيه الأعمال. وصوم يوم عرفة وهو 9 ذي الحجة لغير الحاج لخبر مسلم، صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. قال العلماء، يعني بعض العلماء استنبط أن الذي يصوم يوم عرفة يعني أنه يعيش إلى عرفة أخرى، لأنه قال والتي بعدها، يعني بعدها يعني لما مفروض يكون يعني يستمر إلى إيش، إلى سنة، إلى عرفة الأخرى، إذن هذا يعيش هكذا بعضهم قال، يعني احتمل الله عنه. وصوم عاشوراء وهو عاشر المحرم، بقوله صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طيب هذا فيه مرة والحديث هذا حديث تحت هون رواه مسلم، إذاك اليوم أحد يقول حديث هذا مو صحيح، عجيب، واحد يسألني يقول هذا، واحد يطلع بالإذاعة يقول هذا حديث غير صحيح. وصوم تاسعاء هو 9 المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. إيه من رواه؟ رواه أيضا مسلم. فمات قبله وصوم 6 أيام من شوالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوالة كان كصيام الدهر. شوال يعني مصروف، ها؟ شوال ما أدري ليش تمنعونه، هو شوال هو مو عجمي، عربي. طيب خلاص. شوال. من صام رمضان ثم أتبعه. أو تقدر تقول شوال يعني. ممكن. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر وتتابعها. أيوة أي صح، وتتابعها هذا الكلام جديد. أفضل. وتتابعها أفضل عقب العيد. ويكره. عقب إيش؟ عقب العيد. إيه عقب، بس يتحقق إنه يعني إنه بكرة، لأنه في بعض الناس تصوم، بعض الدول تصوم، وفي ناس تفطر اليوم عيد عندها. ما إحنا ما نقول ما يجوز، لكن الأفضل إنه يعني بعد اليوم الثاني اللي تعيد في بعض الدول الإسلامية. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعللوا أن يوم الجمعة يوم فيها وظائف، يعني أذكار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة قرآن وما أدري، فقال لها وظائف معينة مثل عرفات، يعني فالأحسن أنه لا يصوم حتى لا يضعف. لكن أنا شفت الدمير بشرحه على المنهاج يقول إذا كان الإنسان ما عنده يعني ما في شيء يضعفه يعني يصوم وما عليه شيء موجود في الدمير أنه لا يكره يختار أنه ما يكره. وكذا إفراد السبت أو الأحد لخبر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه أو صادف أنه يوم السبت يعني مثل أيام البيض مثلا من أيام البيض بس هذا عادة يكون ثلاث أيام أو كان يصوم يوما ويفطر يوما مثلا فصادف يوم سبت. نعم. ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد وصوم الدهر أيضا يكره إذا أضعفه إذا أضعف الإنسان وصوم الدهر غير يومي العيد طبعا يوم العيد والتشريق هذا حرام يعني صوم الدهر غير هذه الأيام الخمسة وأيام التشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق واجب أو مستحب ومستحب لغيره ومستحب أي صوم الدهر لغير من خاف ضررا نعم أو ضعفا يستحب لغيره أن يصوم الدهر ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر يعني غير مسافر إلا بإذنه لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه يكون يحتاجها للمعاشرة مثلا حتى تستأذن يمكن عنده جاي باله الظهر مثلا ينام يعاشر طيب قد يقول واحد طيب تصوم واحد إذا كان الظهر مثلا يعني صوم نفل لا يعني في إحراج وليش تبطل صيامها وإن كان يعني ما يحرم إبطال الصيام لكن في شيء من إبطال العمل ولو كان مكروها مثلا ولو كان مثلا يمكن هو يقول لا ما دام أنا صائم لا فيؤثر أنه يعني في إحراج عليه نعم لذلك الأفضل أن هذا ما يعني ما تصوم حتى تستأذن ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة نافلة فله قطعها إن وإن كان بلا سبب لكن إذا كان بلا سبب مكروه مع سبب مباح بلا كراهة أما الصوم فلقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه يعني مخير بالإتمام إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما الصلاة فقياسا على الصوم ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة أما الصوم الواجب قضاء مثلا أو كفارة أو نذر أو صلاة واجبة مثلا فريضة أو قضاء فريضة أو نذر أيضا صلاة يحرم عليه بلا سبب الله حرم عليه قطعه سواء كان قضاؤه على الفور كصوم من تعدى بالفطر أو صلاة أخر صلاة أو أخر صلاة بغير عذر أيضا لأن هذا قضاء على الفور أم لم يكن القضاء على الفور بأن لم يكن تعدى بذلك تتم أفضل الشهور بعد رمضان شهر المحرم ثم رجب شهر وإيش عندك شهر الله الحرام يعني في كلمة وفي حديث في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الصيام أفضل بعد الفريضة قال شهر الله الحرام بهذه العبارة شهر الله المحرم نعم ثم رجب ثم باقي الأشهر الحرم ثم شعبان ثم شعبان آخر الأشهر الحرم الفضل شعبان باب الاعتكاف فصل نتوقف توقف نعتكف الله يجزيكم خير سيدنا قريب الحج ما شاء الله نعتكف هلا في المسجد